القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. كف الملام للشاعر التونسي أحمد اللغماني. كف الملام ولا تزيد يمابي، هلا كفاك تشوقي وعذابي، وانسي عتابك وارفقي بي، إنني حملت ما حملت من أوصابي. لا تعتبي إن فرقت ما بيننا نوب الزمان وطال عنك غيابي، فلقد حملت هواك بين جوانبي، وجعلت ربعك في النوى محرابي، وجعلت زادي منك ذكرى حلوة عبأت منها مزودي وجرابي، أحيا بها في البعد، فهي لفرحتي وسعادتي سبب من الأسباب. أرأيت أني ما سلوتك لحظة أبدا، وهل أسلو ربوع شبابي؟ فانسي عتابك لحظة وترفقي، فلقد أتيتك أستحث ركابي. لي من مناهلك السخية رشفة، هي في فم الصادي ألذ شرابي، وبحوض عينك سبحة وتقلب، وعلى رباك تلاعب وتصابي، وبظل نخلك مجلس أهفو له في الخيرة الظرفاء من أصحابي. أيام كنا والشباب جناحنا كالطير بين خمائل وروابي، تبعاتنا تلقى على مرح الصبا وعلى انتفاضة عمرنا الوثاب. نمضي إلى آرابنا لا ننثني، لا شيء يرجعنا على الأعقاب. تلك العهود، فهل لديك حديثها؟ هل من رجوع للصبا وإيابي؟ في كل درب لي هوى أحيا به، يسري بشرياني وفي أعصابي، فهناك منزلنا القديم وبابه، يا حسرتي ماذا وراء الباب؟ أصغي فأسمع صوت أمي هاتفا، قد عاد أحمد بعد طول غيابي. يا مرحبا بك يا ضياء نواظري، يا حظ أمك يا رجاء الكابي. وأحس ضمتها وأغمض ناظري، فأرى محياها النحيف الخابي، وأكاد ألمس جسمها وأضمه ضما فيعلق عطرها بثيابي. وأبي كأني سامع دعواته متبتلا للخالق التواب، فلوالدي ببيتنا أثر أسائله وأظفر عنده بجوابي، فهما هنا ما دام حبهما على شفتي وملء جوانحي وإهابي. كف الملام ولا تزيد يمابي، فلقد أتيتك أستحث ركابي، إني أتيتك باكيا مترحما وأنست في مغناك بالأحباب. كف الملام، فأنت أول صبوتي ولأنت أقصى القصد، من أعرابي. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.